بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا في آخر الفروض المقدرة، ألا وهو فرض السدس، وقلت إن الورثة الذين يأخذون هذا الفرض ثلاث أصناف: الأم والجدة والأب والجد وبنت الإبن والأخت لأب والأخت أو الأخ لأم، أوليس كذلك؟ وانتهينا من المداركة في ستة أصناف، وشرعنا في المداركة في الصنف السابع، وصلنا إلى آخر ما يتعلق به ألا وهو الجد هذا الصنف. وتقدم معنا أن الجدة إما أن تكون وارثة، وإما أن تكون فاسدة ليست وارثة. وقلت باختصار: كل من أدلت بوارث فهي وارثة، وعليه من أدلت بمحض الإناث بمحض الذكور، أدلت بإناث إلى ذكور فهي وارثة، فإن أدلت بذكور إلى إناث ففي هذه الحالة لا ترث كما تقدم معنا، وهي الجدة الفاسدة. ودليل توريثها تقدم معنا أمران: السنة الصحيحة الصريحة في ذلك، والإجماع القطعي على أن الجدة أو الجدات يأخذن سدس كل المال. ثم بينت كم يرث من الجدات إذا اجتمعن، فاتفقوا على توريث جدتين: جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، أم الأم وأم الأب، مهما قلنا على ترثان. واختلفوا في الزائد، فالحنابلة زادوا جدة ثالثة وهي أم الجد، والحنفية والشافعية تقدم معنا الأمر مطلق، كلما علوت درجة زادت جدة. وقلت هذا فيما يظهر أقوى الأقوال، والعلم عند الله جل وعلا. وآخر ما تكلمنا عليه اشتراكهن في الميراث في السدس وحجب بعضهن لبعض، فقسمت لهن أربع أحوال. الحالة الأولى، قلت إذا كنا في درجة واحدة وهن من جهة واحدة، في درجة واحدة ومن جهة واحدة، فيشتركن بالتساوي بالاتفاق لا خلاف في ذلك. الحالة الثانية، من جهة واحدة لكنهن متفاوتات في الدرجة، فالقربة تسقط البعد بلا خلاف أيضا في ذلك. الحالة الثانية، هن في درجة واحدة لكن من جهتين، من جهات مختلفة، فقلنا يشتركن أيضا بالاتفاق. الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، هن مختلفات في الدرجة ومتفاوتات في الدرجة ومختلفات في الجهة، فإذا كانت القريبة من جهة الأم فإنها تسقط البعيدة من جهة الأب بالاتفاق أيضا، وإذا كان العكس وهي أن القريب من جهة الأب والبعيد من جهة الأم، فللعلماء في ذلك قولان. تقدم معنى المعتمد عند الحنفية والحنابلة، وهو قول للإمام الشافعي أن البعد من جهة الأم لا تسقط بالقرب من جهة الأب، وأما الإمام مالك وهو المعتمد عند الشافعية، تقدم معنى أنه تسقط، أن عند الحنفية والحنابلة وقول ابن الشافعي كما تقدم أن البعد من جهة الأم تسقط بالقرب من جهة الأب. والقول الثاني قول الإمام مالك وهو المعتمد عند الشافعي أن البعد من جهة الأم لا تسقط بالقرب من جهة الأب، ومر معنا تعليل هذه الأقوال، ووقفنا إلى عنوان متى يسقط الجزات، متى تسقط ومن يحجبهن. أولا إخوتي الكرام، الجزات من جميع الجهات يسقطن بالأم بالاتفاق، فإذا وجدت الأم فلا ترث جد من الجزات. الأم تسقط الجزات من جميع الجهات، سواء كنا من جهة الأب أو من جهة الأم، متى ما وجدت الأم فلا ترث جدة من الجدات. الحالة الثانية أيضا، يسقطن ببعضهن كما تقدم بالتفصيل المتقدم، فالقريبة قلنا تسقط البعيدة إذا كانت الجدات من جهة واحدة، واضح هذا؟ القريبة تسقط البعيدة، هذا محل اتفاق، القريبة تسقط البعيدة إذا كان الجدات من جهة واحدة، هذا بالاتفاق. وإذا كان الجدات من جهتين فالقريبة من جهة الأم أيضا تسقط البعيدة من جهة الأب بالاتفاق، وإن كان الأمر بعكس ذلك فالذي خالف المالكية والشافعية عند المعتمد أن البعيدة من جهة الأم لا تسقط بالقريبة من جهة الأب. إذا يسقطن ببعضهن بالتفصيل المتقدم. الحالة الثالثة، الجدة التي أدلت بأب من جهة الأب أو من جهة الجد بالأب، هل تسقط بوجود من أدلت به؟ يعني الأب موجود وأمه موجودة، الجد موجود وأمه موجودة، فهل هذا الأب والجد الذي هو سبب في إرث تلك الجدة هل يحجب الجدة وتمنع عن السدس لوجوده أم لا؟ لعلمائنا في ذلك قولان معتبران، الذي ذهب إليه الجمهور أبو حنيفة ومالك والإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد لكن المذهب عندهم على خلاف ذلك، أن الجدة التي تبني بأب أو بجد تحجب عند وجود ابنها، لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. وتقدم معنا في الأحوال الخمسة لإخوة الأم قلنا يرثون مع من أدلوا به، وهذا كما قلت خلاف قاعدة الميراث أن من أدلى بوارث حجب به، وهنا كذلك الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية ورواية الإمام أحمد قالوا الجدة التي من قبل الأب تحجب بالأب عند وجوده، وعليه لو مات ميت وترك جدة من قبل أمه أم وجدة من قبل أبيه أب وترك أباه، الأب الآن له التعصيب ليس له فرض عدم وجود فرع وارث، والسدس يأخذه من؟ تأخذه الجدة التي من قبل الأم، وهذه حجبت فلا تأخذ شيئا على الإطلاق. واضح هذا عند الجمهور، الجدة التي من قبل الأب أو الجد لا ترث مع وجود ابنها، متى ما وجد ابنها لا ترث بوجوده مع وجوده فتحجب. وعند الحنابلة، وهذا هو القول الثاني في المسألة كما في المغني في الجزء السابع صفحة 59، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 31 صفحة 54 و300، أن الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، لها الميراث ترث بوجوده. ودليل هذا المذهب ما ثبت في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال في الجدة مع ابنها، في الجدة مع ابنها من قبل الأب أو من قبل الجد، إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا إنها أول جبلة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. أول جبلة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. فمات إنسانا وترك أبا وأم أبيه أي جدة، فالجدة لها السدس والأب له الباقي. يقول عبد الله بن مسعود الحديث كما قلت في سنن الترمذي: هذه أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدس الله مع ابنها وابنها حي. قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وغرائب الترمذي كما تقدم معنا مرارا الحمد لله يرحمك الله ضعيفة لا تسلم من مقال، لكن الإمام الترمذي حكى هذا القول أيضا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ستسمعون. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. وكما قلت إخوتي الكرام، الإمام ابن قدامة في مغني في صفحة 59 أوليس كذلك، قال: هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة واستدل بهذا الأثر، ورجح هذا القول أيضا على ما عداه. يقول هنا: والجدة، هذا المتن عندهم في مختصر الخرقي، ترث وابنها حي، وجملته أن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حيا، إذا كان ابنها حيا وارثا، يعني يرث. فإن عمر وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وعمران بن الحصين وأبا الطفيل رضي الله عنهم أجمعين ورثوها مع ابنها، وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. فقال بهذا من الأئمة الأربعة إلى الإمام أحمد. وقال زيد بن ثابت: لا ترث، وروي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وهو الإمام الثاني، وابن جابر وأبو ثور وأصحاب الرأي هم الحنفية، وهو رواية عن أحمد رواها عنه جماعة من أصحابه، ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب لأنها لا تدلي به، يعني لا خلاف في توريثها من ابنها الذي مات إذا كان الموجود بدل الأب عم لأنها لا تدلي به، أو عم الأب هذا موضوع آخر. واحتج من أسقطها بدلها أنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم إلى آخر قوله. يقول: ولنا ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي، أخرجه الترمذي. ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه: أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. قال ابن سيرين: هي أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها. يقول: ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، فما يحجبن به كأمهات الأم، كما أن أم الأم لا تسقط بالأب، فأم الأب لا تسقط بالأب، وأم الجد لا تسقط بالجد، فهذه لها حكم خاص. هذا هو قول الحنابلة. وهذا القول إخوتي الكرام كما قلت رجحه الإمام ابن تيمية وأطال في ترجيحه، والقاعدة التي يتداولها الفرضيون قال ليست مسلمة، وهي أن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. قال: هذا غير مسلم لا فرضا ولا عكسا. القاعدة ينبغي أن يزاد إليها، فيقال: من أدلى بوارث وورث فرضه يحجب عند وجوده. أما إذا كنت لا ترث فرض من تدلي به لا تحجب به، يعني بنت الابن ترث فرض البنت، فإذا وجدت البيض حجبت. ابن الابن يرث ما يرثه الابن، فإذا وجد الابن حجبه. أما أن الأخ لأم لا يرث فرض الأم كما تقدم معنا فلا يحجب بها، ولا ينبغي أن نقول هذا خاص به. لا، من أدلى بوارث يورث فرضه حجب به عند وجوده، وأما من أدلى بوارث ولم يرث فرضه له فرض خاص فلا يحجب به عند وجوده. هذا الذي قرره الإمام ابن تيمية كما قلت في مجموع الفتاوى في صفحة 54 و300، يقول هنا: والصحيح أنها لا تسقط بابنها أي الأب، كما هو أظهر الروايتين عن أحمد في حديث ابن مسعود، ولأنها ولو أدلت به فهي لا ترث ميراثه، لا ترث ميراثه، بل هي معه كولد الأم مع الأب لم يسقط بها. وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به باطل فرض معه. ينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا ورث ميراثه، إذا أخذ نصيبه. يقول: باطل قرضا بولد الأم مع الأم، بولد الأم مع الأم لا حجب به، وعكسا بولد الابن مع عمه، بولد الابن مع عمه، العم حجب بابن الابن. هل العم أدلى بابن الابن؟ لا، وليس كذلك. وولد الأخ مع عمه وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به. وإنما العلة أنه يرث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يكن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلن بها. فالأم تحجبهن، وأما الأب فلا يحجب أمه وهي جدة الابن الميت، وهكذا الجد لا يحجب أمه التي هي جدة للميت. لكن عند الحنفية كما قلت والشافعية والمالكية قولا واحدا في المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الجد المدلية بوارث ذكر من أب أو جد تحجب عند وجوده. أما المالكية الجدة التي أدلت من جد استراح منها فهي عندهم ليست وارثة، وأما الحنابلة فهي وارثة لكن قالوا المعتمد عندهم لا تحجب. بقي معنا قول الحنفية والشافعية، عندهم الجدات وارثات مهما كثرن، سواء أدلين بأب أو بجد أو بأب جد أو بجد جد، لكن قيدوا هذا الإرث بهذا الشرط: إذا لم يكن من أدلت به الجدة حية، فإذا كان على قيد الحياة لا ترث مع وجوده، والعلم عند الله جل وعلا. آخر مباحث الجدة: الجدة التي هي ذات قرابتين، فهي جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة فهل ترث ذات القرابتين ثلثي السدس؟ ونعطي الجدة التي ترث بقرابة واحدة الثلث، ثلث السدس الباقي؟ لعلمائنا في ذلك تفصيل أيضا. فالمعتمد عند الجمهور أيضا، وهذا قول الحنفية ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف وهو المرجح في المذهب، وهو قول المالكية وهو المعتمد عند الشافعية، أن الجدة التي تدلي بقرابتين كالجدة التي تدلي بقرابة واحدة. وعليه إذا وجدت مع جدة تدلي بقرابة وهذه تدلي بقرابتين فيقتتلان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. وحجتهم في ذلك أمران معتبران: الأمر الأول قالوا ليس للوارث فرضا، ليس لوارث فرضا، يعني يأخذ الإنسان فرضا محددا، أما يأخذ فرضين فلا يوجد هذا، ليس لوارث فرضا، فتعطيها السدس من جهة الأم ثلث السدس، وثلث السدس الآخر من جهة الأب كأنك ستورثها فرضين، فهذا لا يصح. ولا يوجد هذا في الفرائض. ليس الوارث فرضا. الامر الثاني عندهم قالوا توريث الجدات بمعنى واحد الا وهو جهة الامومة، فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة، فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة. فالاخت الشقيقة تماما، الاخت الشقيقة تدلي بأب وام، فهل تورثها لانها تدلي بام ميراث الاخت لام؟ تورثها هي عدلت لام وليس كذلك؟ يعني ينبغي ان تعطيها ارث الشقيقة وارث الاخت لاب وام وليس كذلك، وارث الاخت لام، هل نورثها فرضين؟ لا ثم لا. فإذا هي ترث هنا الجدات بجهة الأمومة، فإذا تعددت جهة الإرث لا ترث إلا ميراثا واحدا. كما أن الأخت الشقيقة تبني بأم تبني بأب، فلا ترث ميراث شقيقة وميراث أخت لأم. فإذا هذا ينبغي أن يعيه، بل إذا لم يبقى شيء للشقيقة سقطت، ولا يقال نورث على أننا نأخذ لأم. واضح هذا؟ فإذا لا ترث ولا تجمع بين فرضين، وهكذا الجدات لا يجمعن بين نصيبين وميراثين وفرضين. هذا قلت هو قول الحنفية وقول الشافعية وليس كذلك، وهو قول المالكية. انظروه في رد المختار على الدر المختار في الجزء السادس صفحة 83. وذهب الإمام أحمد، وهو قول في المذهب الحنفية للإمام محمد بن الحسن أحد صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين، فترث ثلث السدس لكل جهة، وعليه لو وجدت مع جدة تدلي بجهة واحدة تأخذ هذه ثلثي السدس وتلك تأخذ ثلث السدس الآخر. وعند هؤلاء اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص. اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص. قالوا وحال الجدات في ذلك كحال ابني العم إذا كان أحدهما أخ لأم، فيرث الآن ميراثين. يعني لو مات عن ابني عم ولو قدرنا واحدا منهما أخ لأم، فهذا لا يرث بجهة الأخوة الأم، فله السدس، ويأتي مع هذا يشترك معه التعصيب فشاركه بالتعصيب وأخذ فرضه، والمسألة تكون من ستة، واحد وهؤلاء لهم خمسة الإذنان، فبعد ذلك تصحح المسألة 12 2 5 5، مجموع سهام ابن العم الذي واخذ لأم يأخذ سبعة سهام وليس كذلك؟ فهنا الآن أخذ فرضا وأخذ تعقيبا، أنه المقصود أنه ورث بجهتين، فهو ابن عم وأخ لأم، وصورتها واضحة. يعني ابن العم متى يكون أخ لأم؟ لو قدر أن أمك بعد موت أبيك، لو قدر تزوجت عمك فولدت له ولدا، وهذا العم ايضا عمك له ولد من زوجة اخرى، الان كلاهما اخ لك، لكن هذا كلاهما ابن عم لك، لكن هذا ابن عم واخ لهم وذاك ابن عم فقط. فلا قدر انك مت والعم ليس بحي وليس لك وارث الا هذان الولدان، أبناء عم لكن أحدهما أخ لأم، فيرث بجهة، يرث على أنه أخ لأم ويرث على أنه ابن عم. والجدة إذا أبنت أيضا بجهتين ترث بجهتين، فعندهم إذن هنا كحال اختلاف جهة القرابة اختلاف الأشخاص، فنزل اختلاف الجهة كأنه شخص مستقل، يعني كأنها جدة مستقلة، كما هو الحال في ابن العم إذا كان أخا لأم فتجعله كأنه شخصان، أخ لأم فيرث وابن عم فيرث. وهنا كذلك يقول الإمام أحمد والإمام محمد كما قلت عليهم جميعا رحمة الله. وعليه يقول الإمام أحمد ومحمد بن حسن إن كانت القرابة متصلة ولا يمكن تفريقها فلا يتعدد، إذا كانت القرابة متصلة ويمكن تفريقها فلا يتعدد إرثها، وأما إذا كانت القرابة متعددة منفردة عن الأخرى فنورث إذن القريب الذي أدلى بهذه القرابات متعددة مختلفة نورثه بكل جهة منها. الآن الجدة التي أدلت بجهة الأب وبجهة الأم لو كان عندها جدة أخرى مكانها أما ورثت ورثت، إذا هذه قرابة يمكن فصلها عن بعضها. أما الأخت الشقيقة يمكن فصلها؟ لا يمكن، إما أخت الأم وإما أخت شقيقة، فما يمكن أن تفصل. إذا كانت شقيقة أجت بأبوين، إذا كانت أم أجت بأم، فهناك يقولون قرابة متصلة لا تفصل فلا نورثها إلا بجهة واحدة، هذا محل اتفاق. لكن هنا عندنا قرابة منفصلة صار حالها كحال ابن العم الذي هو أخ الأم، نحن اتفقنا على أننا نورثه بجهتين. لماذا؟ لأنه يتصور أن يكون هذا أن يكون أخا لأم دون ابن عم، ويتصور أن يكون ابن عم دون أخ لأم، فصارت إذا هذه الجهات وإن كانت اجتمعت في لكن يمكن فصلها عن بعضها، وإن جدة أدت بجهتين يمكن أن يكون بدل الجدة جدتان يمكن، فبما أن الجهة منفصلة وتتعدد فنورثها بكل جهة. وأن الأخت الشقيقة فلا يمكن أن يفصل القرابة عن بعضها، متى ما فصلتها لم تكن شقيقة، ولذلك لا ترث إلا بجهة واحدة. وأن إذا اختلفت جهة القرابة فهنا يمكن أن تورثها بهذه الجهات المختلفة المتعددة، فتورث الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم. صورة هذا متى تكون؟ قال علماء الكرام تكون لو تزوج ابن ابن امرأة بنت بنت امرأة، يعني الآن لو أردت أن أضرب لكم مثلا أمي أنا ابنها وولدي ابن ابن لها، لو تزوج ولدي بنت ليس أختي بنت بنت أختي التي تساويه، واضح هذا؟ يعني أنا لجدتي أنا لأمي ابن وأنا ابن ابن، وأختي لأمي بنت وبنتها بنت بنت، فتزوج ابن ابنها بنت بنتها. الآن الولد الذي سيولد أمي تبني إليه من جهتين، أليس كذلك؟ من جهة الأب ومن جهة الأم. إذا هنا ماذا نقول؟ ابن ابن، أليس كذلك؟ ابن ابن تزوج بنت بنت بنت بنت. المولود الآن الذي سيولد ستكون أم جد له من جهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، لأن هذه مع هذا أولاد الأم التي لو قدمها فاطمة جدها، هذان لو تزوجا جاءهما ولد، فماذا سيقول ولد ابن ابن، أوليس كذلك؟ هذا لو مات لو مات سيترك جدة، جاءه ولد، الولد سيكون للجزء في الحالية ابنه ابن ابن او ليس كذلك، وسيكون لها ابن بنت بنت. فلو مات يعني هو واحد واضح هذا، لكن فيه هذان الوصفان، هو ابن ابن ابنها وهو ابن بنت بنتها. لو مات هذا الولد الذي اسمه محمد وترك فاطمة، فاطمة ماذا ستكون له؟ جدة، أوليس كذلك؟ فماذا نقول عن أب؟ أوليس كذلك؟ أب؟ أب؟ أوليس كذلك؟ هذا أب وهو عبد الرحيم، وهذا مقدر حمزة، وهذا الولد أوليس كذلك؟ أم أب أب وهي أيضا أم الجدة فاطمة، ماذا تقول؟ ماذا بنت ام ام ام ام كيف بنت فهي ام ام امه وهي ام ابي ابي صحيح، يعني هذا الذي هو عبد الرحيم في النهاية، وهذه اخته التي هي في النهاية وليس كذلك. فاذا هنا أم أم أم أم أب أب وهي واحدة، وهي واحدة الجدة، أجدت من جهتين، حامل مع الآن جدة أخرى، وقلنا هذا يمكن أن يوجد بسهولة الآن، أو ليس كذلك؟ أم أم أم أم أب أب هذه عند اللاجئين أن ينفرد، نحن بالنسبة للجمهور بأن ثلاثة من وضع جدة ثالثة، فماذا نقول؟ أم أم أب، هذه ليست من هاتين الجدتين، واضح هذا؟ وهي هذه أم أم أب، يعني بدل من أن تكون أم أبي أبي تكون أم أم أب، يعني الآن أنا هنا أم أم أب. انتبه الآن بالنسبة لهذا الإنسان الذي هو كما قلنا عبد الرحيم ولدنا حمزة، ثم جاءت بعد ذلك جدة أم أم أب أب، هذا الآن بدل من أن تكون أمه مباشرة أم أم أبيه، يعني أم وأم أبيه، فالآن اختلفت عن هذه. فلو مات الولد الذي هو محمد وترك جدتين، الجدة الأولى التي هي أم أب أب أم أم أم، والجدة الثانية أم أم أب، فلنفرض الآن وترك مع هؤلاء ابنه، لو لنفرض هذا الابن عاصم والجدان الثلاث لهن السدس، فعند الحنفية تقدم معنا والمالكية والشافعية بالتساوي، وعند الحنابلة نقسمه أثلاثا، فالمسألة تحل على الطريقتين، على مذهب الحنفية ومن معهم المسألة من ستة، السدس واحد وهنا خمسة، والرؤوس هنا ثلاثة، لأنها هذان جدة واحدة، لا على رؤوس الحنفية، رؤوس اثنان واحد واحد، قلنا نورث بالتساوي، فالمسألة نصححها من اثنين، اثني عشر، الجدة التي هي أم أب أب وأم أم أم لها واحد، النصف السدس، وهذه لها واحد، وهذا له عشرة، وعلى مذهب الحنابلة ستجعلها الآن من ثلاثة، ثلاثة في ستة، ثمانية عشر، هذه تعطيها الآن اثنان، وهذه تعطيها واحد، وهذه يبقى له خمسة عشر، فأخذت ثلثي السدس، لأن ثمانية عشر سدسها، ثمانية عشر سدسها ثلاثة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، فالثلاثة تعطي ثلثيها للجدة التي هي أم أم أم وأم أب أب، وتعطي الجدة الثانية التي هي أم أب، هذه تعطيها صلة السدس الباقي، هذا عند الحنابلة. وقاسوها كما تقدم معنا على الأخ لأم إذا كان ابن عم، هذه صورتها. ويمكن أن يصور لها أيضا بصورة أخرى، قال العلماء كما لو ماتت، يعني لو تزوج ابن بنتها، الآن بدل من أن تكون بنت البنت ابن البنت، لو تزوج بنت بنتها بنت بنتها، الآن هنا من الذي تزوج؟ ابن ابنها بنت بنتها، زوج الآن ابن البنت لبنت بنت الأخرى أيضا يصح، أيضا الذي سيأتي. فتقول هذه الجدة من قبل أبيه وأمه، ستكون أيضا له كذلك من قبل أبيه وأمه. هذا فيما يتعلق إخوتي الكرام بمبحث الجدات من أوله لآخره. نقرأ أبيات الإمام الرحبي عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك نتساءل فيما مضى، وأما مبحث التعصيب لن ندخل فيه في هذه المحاضرة إن شاء الله، إنما أول محاضرة الآتي نبدأ في التعصيب بإذن الله. نقرأ الأبيات كما قلت، ثم نتدارس بعض الأسئلة حول ما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السدس. والسدس فرد سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. أب تصح بالرفع وبالجر كلاهما أمره يسير، هذا كما تقول بني الإسلام على خمس، شهادة شهادة، فإما هي شهادة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وإما أن تجعلها بدل بعض من كل، بدل مما تقدم ذكره. ضبطها هنا في الكتاب أب الكسر، وكما قلت لكم في شرح الرحمية الذي كنا نتدارسه في الثانوية الشرعية ضبطها بالرفع. أصحاب السدس وليس كذلك. بسم الله الرحمن. والسدس فرد سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، الأمر لا إشكال فيه. والسدس فرد سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن ما يصلح، هذا غلط. من مكتوب بنت الأب ابن، والأخت بنت الأب قطعا لا يصلح إلا هذا، مع أنني قرأتها عدة مرات وما انتبهت لها في هذا الكتاب، هي خطأ قطعا، خطأ في الطباعة. والأخت بنت الابن عندكم هكذا في أخر إلى الشيخ، هي بنت الأب، والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأمي تمام العدة. لا إله إلا الله، مع أن هذا أيضا طباعة هنا موزع ومحقق، لكن جل من لا يفهم. الأب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجد وولد الأمي تمام العدة، هؤلاء سبعة أصناف. سيذكر شروط إذن كل صنف. فالأب يستحقه مع الولد، تقدم معنا مطلقة من ذكر أو أنثى، لكن الفرع الوارث إذا كان أنثى فللأب معه التعصيب، وإن كان ذكر فله السدس فقط لا تعصيب له معه. فالأب يستحقه مع الولد، وكل الولد هو الفرع الوارث من ولد ابن وبنت وولد ابن مهما نزل، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهي تستحق كما تقدم معنا الثلث لثلاثة شروط وأحوال، أو بواحد منها كما تقدم معنا في إحدى حالات. الأول أن يكون فرع وارث، والثاني جمع من الإخوة، وأن لا تكون بعد ذلك ما في هنا أحد العمري، هذا في السدس، إنما في الثلث أن لا تكون إحدى العمرية في الثلث. أما هنا شرطان فقط لأحدهما، أيضا أن لا يوجد جمع من الإخوة ولا فرع وارث، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. والشرط الثاني، الحالة الثانية، وهكذا مع ولد الابن، الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، لا زال بالشرط الأول، يعني الأم لها وهكذا الأب له السدس مع الولد ومع ولده الإبن، وهكذا مع ولد الإبن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي يسير على منواله وله حكمه، وهو لها أيضا مع الإثنين، وهو لها أيضا مع الإثنين أبن الأم. من إخوة الميت فقس هذين، تقدم معنى الإخوة مطلقة من أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا أو مختلطين. الصنف الثالث، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، في حوز ما يصيبه معروف ما يأخذه، ومده يعني أيضا في أثره، يعني من يحجبه الأب يحجبه الجد، إلا استثناء سيذكره عما قريب. واضح هذا؟ يعني الجد ينزل منزلة الأب فيما يأخذه الأب وفيما يفعله الأب مع الورثة. فالأب مثلا يحجب الإخوة الأم، مثلا الجد يحجبهم، الأب يحجب الإخوة الأشقاء أو الأب الأفضل أن يحجبهم، لكن جرى تفصيل سيشير إليه ويوضح الأمر. الأب إذا وجد في المسألتين العمريتين الأم تأخذ ثلث الباقي، إلا إذا كان جد بدل الأب فلا تأخذ ثلث الباقي، لها ثلث كل المال. لذلك حتى يوضح ويحترز مما ذكره هنا في حوز ما يصيبه ومده، يعني المواد المادي يعني حكم الأب وحجبه، من يحجبه الأب يحجبه الجد تماما، حجب حرمان أو حجب نقصان إلا ما سيستثنيه، وهو إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أي أن الجد لا يحجب الإخوة، ويقصد بالإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم يسقطون بالجد إجماعا كالأب، يقصد هنا الإخوة من الأب أو الأشقاء الذين يدون بالأب، لذلك قال لكونهم، أي لكون الإخوة الأشقاء لأب في القرب وهو أسوة. أسوة، الأسوة تأتي بمعنى القدوة وبمعنى المثل، والمراد هنا المثل، أي أن الجد والإخوة الأشقاء أو لأب كلهم أدلوا بالأب، وليس كذلك الأخ الشقيق بمن أدلاه بالأب، والأخ من الأب أدلى بالأب والجد، فإذا كلهم أسوة أو كلهم مثل بعضهم، فلم تقدم الجد عليهم؟ وهذا سيأتينا هو قول الجمهور، وأبو حنيفة يخالف فينزل الجد منزلة الأب ويحجب الإخوة من أولهم لآخرهم بالجد كما يفعل مع الأب تماما. إنما هنا هذه تمشي على مذهب الإمام زيد كما قال هو في أولها على مذهب الإمام زيد الفرضي كما تقدم معنا، وهو الذي أخذ به الإمام الشافعي، وهذا يجعل الإخوة لا يحجبون بالجد في مذهب زيد، فهنا على حسب هذا المذهب يقول إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. ما معنى أسوة؟ أي مثل بعضهم في الإبلاء، كلهم أدلى، فلما نحجب الإخوة للجد؟ فالجد أدلى بالأب، والإخوة لا شقاء لأب أدلى بالأب، فلا نفضل واحدا على آخر. إذن هذه هناك في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك، وإلا أيضا الأبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلثي مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وهاتان العمريتان. وتقدم الكلام عليهما فيما لو كان مع أحد الزوجين أبوان، أب وأم، فاجعل الآن بدل الأب جد، فانظر كيف ستصبح المسألة، جد أم زوج، أهل ما نتردد فيها مباشرة، الجد الآن ليس له فرض لأنه لا يرث السدس إلا إذا وجد فرعا وارث، فهو أولى العصبة، كما لو كان هناك أب عصبة لكن سيتغير فرع هذه فقط، مع الأهل ستأخذ ثلث الباقي ومع الجد ثلث كل المال، والزوج النصف. المسألة من ستة، ثلثها اثنان، نصفها ثلاثة، بقي واحد للجد. لما؟ لأن قرابته ليست كقرابة الأم، بعد عنها. بينما لو كان بداله الأب، إن كيف سيأخذ نصف الأم، أو ليس كذلك، وهو يدلي يعني بنفس قرابتها، وكل منهما له حقيقة الولادة على المولود. الصورة الثانية أيضا جد وأم وزوجة، وهذا كما قلنا بالإجماع لا خلاف فيه، إذا وجد الجد له عشرة، والأم لها ثلث كل المال، والزوجة لها الربع. مسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، ثلثها أربعة، بقي له خمسة من جد خمسة. إذا هذه في مسألة العمريتين الغراوين، فالأم تأخذ ثلث كل المال ولا تأخذ ثلث الباقي. ولذلك يقول: أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي وهما العمريتان. يعني لا يشبه الجد الأب في هاتين المسألتين، كما لا يشبهه في موضوع الجد والإخوة لأشقاء أو لأب، الأشقاء أو لأب. وحكمه وحكمهم سيأتي، يعني حكم الجد وحكم الإخوة الأشقاء أو لأب سيأتينا ضمن مبحث خاص الجد والإخوة مكمل البيان في الحالات. الآن صار معنا الأب أو ليس كذلك، والأم، والجد الصنف الرابع. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. قلنا أن تكون هناك بنت وارثة فرع وارث أعلى منها يستحق النصف، وأن لا يكون معها معصب، سواء كانت واحدة أو أكثر يشتركن في السدس. وهكذا هذا الصنف الخامس الآن أوليس كذلك، وهكذا الأخت مع الأخت التي للأبوين يا أخي أدلتي. أي هناك أخت شقيقة وهنا أخت لأب، فكما ينال السدس والشرط في إفراده ينبغي أن يكون فردا. وقلنا أن لا يكون هناك أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث، لأن هذا معروف، فلا يرث الأخ لأم إلا إذا كان كلالة كما تقدم معنا، لا أصل من الذكور ولا فرع وارث، ينبغي أن يكون فردا ليأخذ السدس، فإذا تعدد أخذ الثلث كما تقدم معنا. هذا للجدات، ولذلك لكم في الروضة البهية الشيخ عليه رحمة الله قدم ميراث الولد ولد الأم على ميراث الجدات، ثم ذكر إرث الجدات من لآخر الأبيات من مبحث السدس كله متعلق بالجدات. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن مستويا في القسمة العادلة الشرعية، هذا لا خلاف فيه، سواء تقدم معنا من جهة أو من جهتين، ما دام درجة واحدة. وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، هذا أيضا بالاتفاق، القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب، فتحجب البعيدة وتأخذ السدس القريبة. وإن تكن بالعكس، القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح. صحيح من أي مذهب؟ الشافعي، ليس له علاقة بتقييم ذهب العلماء على الإطلاق، لأنه قلت المعتمد عند الشافعية هذا، ولهم قول كالجمهور، لأن البعيدة من جهة الأم تسقط بالقريبة من جهة الأب، لكن المصح عندهم هذا، لأن قلت الشافعي قول وافق فيه أيضا الجمهور في سقوط البعيدة من جهة الأم القريبة من جهة الأب. وذلك ما هو قول أبي حنيفة والإمام أحمد وقول الشافعي، وأما الثاني هو قول الإمام كيا وهو المعتمد عند الشافعي. ولذلك يقول: وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم من هو الشافعي فقط، لأن هذا يمضي من فرائض على مذهب الشافعية، في كتب أهل العلم الانفصال لا تسقط البعد على التصحيح، واتفق الجل الشافعي على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث. هذا باختصار في تعريف الجلدة الفاسدة، فما لها حظا من الوارث. وعليه كما قلنا أم هذه الأم جدة فاسدة، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فكل حسب، وتسقط البعد بذات القرب، هذا إذا كانت الجهة واحدة، لا ليست مختلفة، واحدة البعد تسقط بالقريبة إذا كانت الجهة واحدة، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فكل حسب. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. هذا فيما يتعلق بالفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما قلت إخوتي الكرام قبل أن ندخل في مبحث التعقيب، نتساءل أسئلة وما أعلم هل مضى رسخ في الأذهان أو ذهب مع الأيام. نسأل الله حسن الختام. تفضل يا أخي الكريم. نعم. إذا ورث ميراثا وأخذ نصيبه، إذا ورث ميراثا وأخذ نصيبه، يعني إذا كان الوارث الذي يدلي بغيره يرث ميراث من أدلى به وينزل منزلته، فهنا يحجر بوجوده. واما اذا كان لا يرث ميراثه ولا ياخذ نصيبه فيما يحجر. واضح هذا؟ فالذين قالوا يحجر استثنوا الاخوان الام، فلا يرد عليهم ذلك الاعتراض، او ليس كذلك، هو جاء يعترض عليهم بالاخوان الام. الذين قالوا من اجل الوارث يحجبوا عند وجوده، فحجبوا الجد من قبل الاب والجد بولديهما، بالاب والجد، قالوا لا يعترض علينا بولد الام، ابن الام عارف، لاننا قلنا هذا من المستثنيات، فهو جاء يعترض عليهم. الامام ابن تيميه بما استثنوا، وقال قاعدتكم ليست مضطرده، قال نحن عندنا علم، قلنا اولاد الام لهم حكم خاص، كما انه عندنا اذا اجتمع ذكر وانثى من جهه واحده في درجه واحده للذكر مثل حظ الانثيين. خالفنا هذه القاعدة في الإخوة الأم، لكن لهم أحكام خاصة. فالإمام ابن تيمية يقيد هذه القاعدة التي عند الجمهور، من أدلى بوارث يحجب عند وجوده، يقول بشرط أن يرث ميراثه وأن يأخذ نصيبه وأن ينزل منزلته. فهنا إذا وجد الأصل بطل الفرع، وأما إذا كان لا ينزل منزلته لما لا تورثه؟ فالجد هل تنزل منزلة الأب؟ لا. هل ستنزل منزلة الجد؟ قطعا لا، هذا بالاتفاق، لم تأخذ ميراث أب ولا ميراث جد. نعم الجد سينزل منزلته فيحجر عند وجود، هذا محل إجماع، لأنه سينزل منزلته ويرث ميراثه. فقلنا إذا وجد من أدليت به أنت لا وجود لك، لكن الجد أدلت بأب التي من جهة الأب صحيح، لكن لم تنزل منزلة الأب ولم ترث ميراثه ولم تحل محله في حل من يحجبه الأب، فعليه لما تحجب به؟ هي ستنزل منزلة الأم، ولذلك إرثها عن طريق الأمومة، فما ينبغي أن يحجبها إلا الأم أو الجدة التي أقرب منها، لأنها ترى أم أقرب بالنسبة لها. أما أنك تحجبها بالأب أو بالجد، يقول الإمام ابن تيمية هذا في الحقيقة يعني قول ضعيف. وكما قلت المسألة يعني من زمن الصحابة الكرام، كما حتى هذا الإمام الترمذي يقول ورثها بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود ابنها، ولم يورثها بعضهم. وقد حكى الإمام ابن قدامة المغني عن عثمان وعلي أنهما لم يورثا الجدة من قبل الأب أو الجد مع وجود ولديهما، مما يدل على أن المسألة فيما يظهر والعلم عند الله يعني تتسع لها الأنظار والأدلة، وإن كان يعني قول الحنابل الذي انفردوا به في هذه المسألة وله قول وافق به الجمهور، وإن كان هذا القول انفردوا به فيما يظهر العلم عند الله أقوى من القول الذي عليه الجمهور فيما يظهر العلم عند الله، لأن الجد الآن وإن أدلت بأب لم تنزل منزلته ولم ترث ميراثه، فلما يتسلط الجد عليها فيحجبها؟ ثم هناك جدة ترث جدة لا ترث، يعني هذا إما أن من حجب الجد ينبغي يحجب كل الجداء وإما لا يحجب، أما هذه تحجب وتلك لا تحجب. يعني الحقيقة كما قلت قول معتبر، لكن قول الإمام أحمد والعلم عند الله الذي هو ظاهر المذهب وأخذ به الحنابلة فيما يظهر أنه أقوى، والعلم عند الله جل وعلا، لا سيما ووجد أثر ما أضعفه هو في سنن الترمذي، يعني كما كان إمة يقولون ضعيف الأثر أقوى من رأي الرجال، ضعيف الأثر أقوى من رأي الرجال، فأثر ضعيف وقال عنه الترمذي غريب، ثم عمل بموجبه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى أقوى من ذاك، لأن ذاك ليس معه أثر، ما معه إلا قواعد عامة في الفرائض يحتج بها ويلجأ إليها، فيبقى قول الإمام أحمد فيما يظهر العلم عند الله أقوى، وهذه على خلاف ما تقدم معنا من ترجيح قول الحنفية، حتى لا يقول النقائص تتعصب، ونعوذ بالله من التعصب والضلال، كلهم أئمة هدى، وإذا لم نعتبرهم أئمتنا فلا خير فينا، ولا نميل إلى واحد دون الآخر، هذا شأن المشاغبين وشأن من يقطعون الطرق على المسلمين، ليس هذا شأنه، شأن من يعبدون رب العالمين، هؤلاء كلهم أئمة هدى، وكما تقدم معنا سابقا يعني هم شراح حديث، شراح السنة المطهرة، لكن حقيقة الالتزام بأقوالهم هدى والبعد عنها ردع، وهم كما تقدم معنا يعني نصوص الشرع ومفاهيم السلف انحصرت في مذاهبهم فالخروج عنها مضيعة بعد ذلك، لكن بعد ذلك تنظر أحيانا في الأدلة ويكون عندك شيء من الميل إلى هذا أو إلى هذا، هذا ما كان يفعله أئمتنا. فالإمام النووي عليه رحمة الله والشيخ الشافعية في زمنه رجح في المجموع في شرح المهذب انتقاض الوضوء بالأكل من لحم الجزور، وهذا خلاف مذهب الشافعي، لكن يا إخوتي إذا ثبت الأمر وهذا حقيقة هذا هو الإنسان، ومع ذلك ذاك القول لا يقال عنه لا ضلال ولا باطل، احتمله دليل، وهل هو يعني كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار عام في كل ما مسته النار من لحم الجزور أم لا، أم هذا يخاف فله حكم خاص؟ فبقي إذا مجال النظر، لكن وهو شافعي رجح قول الإمام أحمد الذي انفرد به أيضا من المذاهب الأربعة، فهذا هو الدين وهذا هو الورع، أما أقوال بعد ذلك شاذة من هنا ومن هناك، إما من سلفية ابن حزم أو من سلفية في هذا الوقت، هذه في الحقيقة والله هي الضياع الذي لا نهاية له باسم السلفية، إنسان يستمي في نهار رمضان ولا يفطر، هذا الذي يفتي به الآن كثير من السلفية في هذه الأيام ينشر في رسائل، فهذا لمصلحة من؟ وما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ يعني إذا كنت أنت تنسب نفسك للسلفية صار هذا قول السلف؟ إن هو هذه المسألة كما قال أئمتنا عار في الرجل، وهي تدل على قلة الحياء وما ينبغي الإنسان أن يذكرها، فأنت تأتي تقول يفعلها الإنسان في نهار رمضان ولا يفطر، هذه سلفية؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلنقف عند حدنا. ولذلك الالتزام بمذاهب أئمتنا يعني هذا هو السلفية الحقة، والخروج عنهم ضلالا وهلاك، وإن كان هم على تعبيرهم يسمون هذا تعصبا ومذموما، ولعل بعضهم يشطط فعنده هذا يعدل الشرك، يعني عندما تتعصب للمذاهب هذا كما لو تعصبت لشيوعية، ثم عندما بعد ذلك أنت ترد على واحد من هؤلاء الذين اتخذوهم أندادا من دون الله باسم السلف وليس رد، يعني تقول ضال أو كذا، تقول هذا الكلام باطل، كل هذا يحارب السلفية ويحارب علماء السلف، فاحذروه. طيب من الذي إذن؟ من الذي أنها وعبد من دون الله هؤلاء العلماء من؟ نحن أم أنتم؟ والله عندنا أئمتنا مع أننا نتبرك برؤيتهم بل بذكر حديثهم ما وصل الأمر فينا، ولا يصل بإذن الله أن يقدم قول واحد على كتاب أو سنة، ومن باب الأولى أن نقول هذا القول هو الحق بقية أقوال المذاهب لنا، نقول هذا ممكن أن نقوله. أما أنتم جئتم في عصور متأخرة ستأخذ بقول واحد، والمتقدمين والمتأخرين كلهم ينبغي أن يطرحوا، عندما نقول هذا غلط وقال يعني من يقعون في علمائكم احذروه. أي علماء يا عبد الله؟ أي علماء؟ إذا علماؤنا قرروا شيئا وجاء بعض المتأخرين علق يرد على المتقدمين قلنا هذا غلط وما ينبغي، ماذا جرى؟ وما رددنا ولله الحمد قول واحد برأي يعني يراه الإنسان لنفسه، إنما بأقوال مقررة في كتب أئمة البراءة، وعليه من يعترض يعترض على أولئك وينبغي أن يقف عند حده. نعم يا أخي، لا شك لأن ضعيف الأثر أقوى من رأي الرجال، يعني الجمهور لو معهم أثر ولو كانوا ضعيفا لكنا على العين الضعيف. ما هي؟ في نفس هذه المسألة أو في غيرها؟ قلت هذه الأمر الثاني، هذا الرأي الذي هو يعني الأثر الذي فيه ضعف عمل بموجبه بعض الصحابة. ما بقيت أستحضر أي مسألة ثانية، ذكرنا مسألة ثانية. جيد، لعل لحم الجذور تقصد مسألة ثانية ذكرتها، كنت رجحها الإمام النووي أيضا. الناهي يذكرني بها يعني قلت المسألة الثانية خارج عن موضوع الفرائض ألا وهي لحم الجذور، يعني رجحها الإمام النووي مع أنه في الأصل شافعي ويكره مذهب الشافعي ضمن شرحه لمذهب الشافعي، يرجع نقض الوضوء بلحم الجذور على حسب مذهب الإمام أحمد. في شيء ثاني؟ هذه أيضا معتبرة، يعني كما قلت من أدلى بوارث يحجب، هذه إذا أنت ذكرتها في الأول انتهينا منها، من أدلى بوارث يحجب عند وجوده، قلت هذا معتبر صحيح ومتفق عليه، لكن ينبغي أن يقيد بما إذا كان هذا الذي يعني يدلي بوارث ينزل منزلة ذلك الوارث ويحل محله في إرثه وفي منزلته، فيحجب من يحجبه ويحفظ نصيبه. واقع الأمر ليس كذلك، قلت أنا الجد منزلة منزلة الأب وليس كذلك، فلا ورثت ميراثه ولا حجبت من يحجب الأب، يعني يفوز وأدلت به فقط، ما لا بعد ذلك أنصل بالأب. وعليه اختلف يعني عن الجد اختلافا كبيرا، قد ذاك أخذ ميراث الأب وحجب من يحجبه الأب إلا في صور، لكن الأصل أنه ينزل منزلته، وهكذا الابن الابن ينزل منزلته الابن، هكذا الأخت الأب مع الأخت الشقيقة، هكذا الأخ الأب مع الأخ الشقيق، هكذا هذا ينزل منزلته. فإذا وجد حجبه، لكن الأم من جهة الأب التي يجد ما أشرح منزلة الأب في صورة من الصور أبدا، فإذا لم تحجب به أيضا هذا معتبر. نعم يتقوى جدا يعني هو دائما الحديث الضعيف إذا عمل بموجبه بعض الصحابة الكرام يقويه عندما يعمل بموجبه، فهو حديث غريب، لكن الإمام الترمذي وهذا أعظم أول وأقدم ما وصلنا من كتب الفقه كما قلت. فهذا الكتاب ينقل عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ورثوا الجد مع وجود ابنها وهو حي، والعلم عند الله جل وعلا. نعم، لكن سعيد بن منصور سنن ليست مطبوعة، مطبوعة منها جزئان فقط ليست كاملة. سنن سعيد بن منصور جزئان عندي في البيت، حتى جزئان من سنن سعيد بن منصور ليست كاملة. نعم، أنا عندي مجلدان فقط، ما أعلم هل خرجت أجزاء بعد ذلك، ما أعلم. عندي جزئان فقط من سنن سعيد بن منصور، فإذا كان أكثر ما أعلم. وهكذا سنن الأثرم ينقل عنها بكثرة الإمام ابن قدامة، ما أعلم عنها شيء أيضا. يعني مو أكثر شيء ينقل من سنن سعيد بن منصور ومن الأثرم، يقول روى الأثرم روى الأثرم بكثرة. الأثر في المغني يقول أيضا رواه سعيد بن منصور. أما في الترمذي فكنت حددته لكم رقم الحديث 3200 في سنن الترمذي. وقال عنه غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وانظر الحديث في جامع الأصول الذي فيه أيضا سنن الترمذي في الجزء 9 صفحة 608. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام، نتدارس بعض الأسئلة حول ما تقدم. أنت يا شيخ، كم عدد الوارثين من الرجال إجمالا وتفصيلا؟ لا، 15 إجمالا، 10، 15 إجمالا، 10 وتفصيلا 15 وارثة. طيب عدهم يا شيخ محمد. أسماؤهم معروفة مشتهرة. الإبن والجد من المال، والأب والجد له العام، والأخت من أي، والأخ من أي بلاد الجامعة، أنزل الله به القرآن، وابن الأخ من أي بلاد الجامعة. أسمع مقال. والعم وابن عم الأمين. فاشكر لي بالإجازة. والزوج والمرأة. هذه 10، هؤلاء 10 أصناف. وكنا عند تفريعهم يصبحون 15، وكذا قدم معنا تفصيل الكلام عليهم. الوارثات من النساء إجمالا وتفصيلا 7 إجمالا وتفصيلا 10 نسوة. تستطيع أن تعدهن؟ تفضل. هاك بنت وبنت بن وام مشفقة وزوجة وجدة وموافقة، والأخت من أي البيات كانت، هذه عدتهن بعدها، ولا 7 إجمالا وبالتفصيل 12، لأنه قلنا للأخوات يأتي معنا شقيقات أو لأب أو لأم فيصبح معنا ثنتان مع 7 9، والجدات ثنتان فصار معنا المجموع 10 كما تقدم معنا. أنت يا أخي الكريم، ما الحكم في توريثهم انفرادا واجتماعا؟ خذ اولا انفرادا. ها حسب الكلام رجال النساء، اذا استمع انفرادا بالنسبة للذكور، اذا انفرد واحد من الذكور المتقدمين ما الحكم في توريثه؟ انفرادا، لان يريد واحد وليس كذلك، دون اجتماع. هل يرث كل المال؟ 15 لو واحد منهم وجد يرث كل المال، إلا هو فقط، إلا الزوج زيد. قال له الكلام غير واضح، الكلام غير واضح. تفضل. نعم. ما أريد اجتماع انفرادا له، لو وجد واحد من الذكور فقط من 15 يأخذ كل المال إلا الزوج. اصبر الآن، قول الثاني يأتي لأن ذاك على القول بالرد أو كذا، يأتينا الآن الحالة الثانية. الآن نحن الآن إذا وجد واحد فقط من الصنفين من الذكر أو الإناث، فعندنا نحن قلنا على القول بالرد على القول بعدم الرد، ليس بوجوب الرد أو كذا. فإذا قلنا لا رد في المسألة، لا يوجد رد في الفرائض، وينبغي أن يعاد المال لبيت المال أو لشيء آخر يأتينا تفصيله، ووجد واحدا من هؤلاء يأخذ كل المال. إلا الزوج والأخ الأم فقط، ما عدا 13 إذا وجد واحد منهم أخذ المال كله. هذا صحيح، هذا على القول لأنه لا يوجد رد. وإذا قلنا يرد فهنا أيضا عندنا قولان، الأخ الأم سيرد عليه الآن بالاتفاق إذا كان يرد. بقي معنا من؟ بقي معنا الزوج. الزوج قلنا على مذهب عثمان رضي الله عنه يرد عنه أيضا، يرد على أحد الزوجين إذا بقي شيء. طيب وعلى والنساء؟ إذا وجد واحد منهم تأخذ كل المال على القول بأنه لا يوجد رد، تأخذ كل المال. لا يأخذ صنف من النساء العشرة كل المال إلا واحد فقط وهي المعتقة، والباقي كل واحدة لها فرضها. وعلى القول بوجود الرد كما تقدم معنا، كلهن يأخذن إلا الزوجة، والزوجة تأخذ على مذهب عثمان رضي الله عنهم أجمعين. هذا لو وجد فرض واحد من هؤلاء الورثة المتقدمين، لو اجتمعوا ثم الاجتماع له حالة من صنف واحد، اجتمع الذكور بأسرهم من الذي يرث منهم، واجتمع النساء بأسرهم من الذي يرث منهم. أنتم هنا الذين في هذه الجهة يا شيخ موريتانيا، اجتمع الذكور بأسرهم كل الذكور 15 وارثة، من يرث منهم؟ الأب لا يسقط سيرث، والابن لا يسقط، ثلاثة إذا لا يرث إلا ثلاثة. إذا اجتمع الذكور جميعا سقطوا إلا ثلاثة، أب وابن وزوج. طيب وإذا اجتمع النساء 5 وهن البنت لا تسقط، تصبر البنت والزوجة والأخت الشقيقة دعه الآن إيه؟ وبنت الإبن والأم الشقيقة سافرت بالتعصيب لم تسقط، خلاص انتهى ولا 5 سافرت بالتعصيب صحيح. يعني عندنا أم لن تسقط، زوجة لن تسقط، بنت لن تسقط، بنت ابن لن تسقط، أخت شقيقة لن تسقط، كل من ستضيفه من النساء سيسقط بعد ذلك. وبهذا فالأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، وهذه الثمن، وهذه النصف، وهذه السدس بنت الابن تكملة للثلثين، والأخت الشقيقة عصبة. تقدم عن الأخوات مع البنات المسألة من 24، الأم لها السدس 4، والزوجة لها الثمن 3، والبنت لها النصف 12، وبنت الابن السدس تكمل للثلثين يصبح 4. كم بقي معنا؟ بقي واحد غالب ظني أو أكثر، 16 19 23، بقي واحد من أخت الشقيقة. هؤلاء 5 من 10 إذا اجتمع. الآن كل امرأة ستضيفها إلى هذه المسألة ستسقط. فإذا اجتمع سائر النسوة الآن مع بعضهم يرث 5 منهن ويسقط الباقي، اجتمع جميع الذكور مع بعضهم يرث 3 منهم فقط، أب وابن وزوج، الباقي يسقط، كل من تضيفه سيسقط. طيب الحالة الثانية إذا اجتمع الثلثان جميع الورثة مع بعضهم، قلنا لا يمكن أن يجتمع 25، لا بد أن يكون الميت زوج أو زوجة، لا بد يعني الزوجان لا يجتمعان في مسألة. فمن يرث إذا اجتمع جميع هؤلاء؟ 5 يرثون. كنا نظرت إليه في الكتاب. طيب نظرت 5 وهم بارك الله الزوج وارث الأب، الأب والأم، الابن والبنت، 5 ما يرث مع هؤلاء أحد أبدا. وإذا توفي الزوج هي يعني 5 سيرثون فقط. لا إله إلا الله. أقسام الورثة بالنسبة لأنواع الإرث، تقدم معنا أن الإرث نوعان، أرث وتعصيب. والورثة ينقسمون إلى 4 أقسام بالنسبة لإرثهم، بالفرض أو بالتعصيب أو بهما أو بواحد منهما. فمن يرث من هؤلاء بالفرض؟ 5 إنسان، الأم. طيب أنت أعطينا حكم رقم إجمالي وفصل. كم عدد من يرثون بالفرض؟ 7 أصناف عدهم. الأم وولداها، أي الأخ لأم والأخت لأم والجدة. إذا الأم وولداها والجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم والزوج والزوجة، هؤلاء 7 أصناف لا يرثون إلا بالفرض فقط، لا يمكن ان يرثوا عن طريق تعصيب بحال من الاحوال. طيب ننتقل للتعصيب، كم وارث؟ نعم لا زيد واحد. طيب 12 صنفا وهم اسم الاب غلط، نحن كنا بالتعصيب فقط، ما يمكن غير هذا، ما لهم في الفرائض الا تعصيب، اما تعصيب اما فقط. الابن وابن الابن صحيح، قبل العم خليك درجة درجة، الذي ما تبيع الابن وابن الابن، ثم الاخ الشقيق والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب، والعم الشقيق والعم لاب، وابن العم الشقيق وابن العم لاب، ومن والمعتقان معتق ومعتقة ذكر وانثى، ولا يرثون الا بالتعصيب. 12 صنفا كنا ابن ابن، اخ شقيق، اخ لاب، ابن اخ شقيق، ابن اخ لاب، عم شقيق، عم لاب، ابن عم شقيق، ابن عم لاب، معتق معتقه، لا فقط حظهم التعصيب. طيب عندنا وارثان يرثان بالفرض وبالتعصيب، بهما تارة أو بواحد منهما. هؤلاء الإخوة في الوطن يا شيخ الأب الجد أبو الأب هو هذان يرثان بالفرض وبالتعصيب، بهما أو واحد منهما يرثان بالتعصيب فقط، كما لو لم يكن الفرع الوارث، يرثان بالفرض فقط كما لو كان الفرع الوارث، ذكر يرثان بالفرض والتعصيب كما لو كان الفرع الوارث أنثى. هذه 3 أحوال، بالفرض بالتعصيب بهما. عندنا بعد ذلك 4 أصناف يرثن بالفرض أو بالتعصيب، ليس بهما، بهذا أو بهذا، يعني يستمع لهم هذا أو هذا، لكن الأب والجد لهما ميزة هناك، بهذا او بهذا او بهما، هنا اما فرضا واما تعصيبا. 4 اصناف. طيب والاخت الشقيقه والاخت الاب، وهن الناس حظهن النصف منفردات والثلثان مجتمعات. لا اله الا الله. تفضل ما عندي مانع، بس دعنا ننتهي من العصبات، يعني لو احس ننشي بعض الشيء وبعدها، لان الفرائض كلما اكثرنا من الاخذ فيها يمكن الحل فيها اكثر والرسوخ في الذهن اقوى. اصبر علينا الاختبار لا بد منه لكن علمه وبعد الان يعني الاختبار قبل العيد اخشى تكون النتيجه محزنه. خلي العيد يمر علينا بسلام ونسال الله. لا نحن ما انتصفنا للآن لأنه عندك المسائل التي طويلة تأخذ منك وقتا كثيرا. يعني دعنا نأخذ التعصيب واضح والتعصيب والحجب والجد والإخوة وما يتعلق بهما من الأكدرية والمشتركة ونقف عند بعد ذلك الفرائض التي أصول التصحيح دعك هذه طويلة والذي وراءها بعد ذلك من التي يقول أئمتنا حولها خلاف أو يرثون بالتقدير لا بالقطع مثل الحمل ومثل المناسخات ومثل الحرقة والغرقة والهدمة والرد وذوي الأرحام. حقيقة المسائل تطول جدا وحولها تفريع. تخلينا هذه الآن مضبوطة الآن كل ما أخذناه وما سيأتي معنا المغرب مضبوط يعني أمره محدد. فإن شاء الله الاختبار بعد العيد بعد فترة بإذن الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما تعريف القريب المبارك والقريب المشؤوم في الفرائض؟ إخوة هنا أنت تعرف؟ لا لسقطت لسقطت أخته. هذا القريب المبارك لولاه لسقطت أخته. وهذا هذا والقريب المشؤوم لولاه لورثت أخته والتي في منزلة ما يضر الآن. يعني لولا لسقطت الأنثى كل أنثى لولاه لسقطت الأنثى. هذا مبارك والمشؤوم لولاه لورثت الأنثى. قلنا بعد ذلك بالنسبة للأخ الأخت لأب لا يمكن أن يعني ترث إلا بالأخ الذي هو لأب. واضح هذا؟ لا يمكن بغير ذلك لا يمكن. يعني لا يمكن يكون أنزل منها وعليه سيكون أخوها. أما بالنسبة لبنت الإبن هل يمكن أن يكون أخوها أو أن يكون ابن عم لها؟ يمكن يكون في درجتها أو أنزل منها هذا لا يضع. أما الأخت لأب لابد من أن يكون يعني أخذ لها من أجل أن يعصبها وإلا لسقطت. فهذا هو الأمر. يعني مثلا لو مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم الأختين الشقيقتان لهما ثلثان والأخت لأب سقطت والعم له الباقي عشر ثلث. لو جئت ووضعت أخا لأب لعصب أخته والعم سقط فصار أخا مباركا. هذه هذا هو الأخ المبارك لولا لسقطت الأنثى لم ترد. وقلنا بالنسبة للأخت الأب لا يتصور إلا أن يكون أخا لها لا يمكن أن يكون أنزل منها لأن ابن أخيها لا يعصبها. وأما بالنسبة لبنت الابن تقدم معنا تعصب بأخيها الذي في درجتها بأخيها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك كما تقدم معنا تفصيل ذلك فيما مضى. من؟ لا ما يتصور إلا في درجة ما دام أخ لها أنت. بينما ابن الابن كل يتصور يكون في درجتي أو أنزل منها ما يضر إذا لم ترث. لأنه عندما سيرث هو عن طريق التعصيب تأتي تقول أنا أقرب منك أو لا فنقتسم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما الأحكام التي يختص بها الإخوة لأم في الفرائض؟ وهي أذكرهم لا يفضل على أنثاهم لا اجتماعا ولا افتراقا. طيب أدلوا بالأم هذه سمعة ذكر لا يعصب الأنثى من أدلوا به يحجبون الحجب نقصان فينزلون الأم من الثلث إلى السدس ولا ينتفعون أيضا بهذا الحجب. والسادس والخامس لا ذكرهم وواد. وقلنا من إذا أدلى الذكر بأنثى لا يرث كأب الأم، وهنا ذكرهم أدلى بأنثى وارث. هذه خمسة أحكام يختص بها الإخوة لأم. ما المراد بالعمريتين؟ تقدمت معنا الآن هنا. طيب ما وجه قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه فيهما؟ يعني لما أعطى الأم ثلث الباقي؟ باختصار آسف شيخ محمد، لو أعطاها ثلث المال لا أخذت أكثر من الأب. في مسألة الزوج لا أخذت بعث الأب في مسألة الزوج. واضح هذا؟ وقلنا هذا لا وجود له في الفرائض. قل ستأخذ بعث الأب وقرابتهما واحدة، وليس كذلك؟ هذا لو أعطى الأم ثلث كل المال في مسألة الزوج لا أخذت بعث الأب وأخذ نصفها. وأما في مسألة الزوجة لا، الأب يأخذ أكثر منها، لكن ليس بالتضعيف المذكور في الفرائض إما أن يساويها أو إما أن يأخذ ضعفها. فهنا ما أخذ ضعفها وعليه قلنا نعطيها ثلث الباقي. وقلنا ما خرجنا عن مدلول الآية، لأن الله جل وعلا قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلعمه الثلث، أي ثلث ما ورثه الأبوان. فأنت تعطي الزوج برضه ثم تقول ما بقي يقتسمه الأبوان ثلث وثلث. يعني هذا هو مدلول الآية. يعني إذا لم يكن هناك زوج ماذا سنفعل؟ مثلا من ثلاثة، الأم ثلث والأبوان الباقي. فهنا الزوج كذلك، لأنه ما وجد لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، بقيت المسألة. فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه كلأمه الثلث، هذا أعم من أن يكون ثلث الكل أو ثلث الباقي. فبقي مدلول الآية مطبقا معمولا به، وهذا الذي فهمه سيد الملهمين في هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبه أخذ المذاهب الأربعة. بل قلت ومحل إجماع، وكان هناك خلاف في الصدر الأول من ابن عباس رضي الله عنهما من ابن سيرين، ثم زال بعد ذلك رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. عندنا مقولة تتردد في كتب الفرائض حاصلها ما زاد على الواحد في الفرائض حكمه واحد. هذه المقولة ممكن أن تمثل عليها وأن تدلل على صحتها. ما زاد على الواحد حكمه واحد يا شيخ منير، ما زاد على الواحد في الفرائض حكمه واحد، كيف هذا؟ وأنت يا أخي صحيح، يعني أخوان الأم. طيب بعد ماذا تريد؟ ثلاثة عشرة، هذه واحدة، وأيضا في غيرها بنتان وما زدت، جدتان وما زدت، ما زاد على الواحد، يعني الواحد له فرض. ثم ما زاد على يستوي فيه الاثنان مع الجماعة، مع ما زاد، كل حكم اختص به الجماعة في الفرائض يكون لما زاد على الواحد. متى ما زدت على الواحد تغير فرض. فما زاد على الواحد حكمه واحد، ولذلك أختان تغيرت فرضهما عن فرض الأخت، وهكذا بنتان. ما زاد على الواحد حكمه واحد، وقد يكون أحيانا يعني ما زاد على الواحد حكمه كحكم واحد على موضوع آخر، لكن نحن نقول قاعدة في الأصل إذا كان الفرد يتغير من واحد لجماعة فحمل الجماعة يأخذه الاثنان انتهى. يعني الجماعة تبدأ عندنا من اثنين ولا يشترط أن تتعدد، ما زاد على الواحد حكم واحد. هذا الكلام كنت ذكرته سابقا لكم إخوتي الكرام، كان في نيتي أن أوضحه من كلام الإمام ابن القيم، أشار إلى هذا في إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 60 و300. وفي الحقيقة يعني أمر انتبه له، وإن كانت تلك العبارة مني يعني أرددها دائما، ما زاد على الواحد حكمه واحد. يقول أيضا إن قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما. إن قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان فما فوقهما، كولد الأم والبنات وبنات الابن والأخوات لأبوين أو لأب، فكل حكم واحد، ما زاد على الواحد حكمه واحد. كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان فما فوقهما، كما قلت في صفحة 60 و300. يقرر هذا بأمثلة ويوضحها ويشرحها. الجزء الأول 360. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم.